أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. العلامة الأمريكي بيل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك، يقول: تهيب الإنسان للكبائر يبعده عن مواقعتها وينجيه من غوائلها، ولكنه قد يقع في الصغائر أو محقرات الذنوب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وعنه أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. صدقت يا سيدي يا رسول الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان: لا تدع التوافه تغلبك على أمرك. فضيلة الشيخ محمد الغزالي، حول هذا المعنى نريد الحديث اليوم. في المطالعات للصحف كنت أقرأ أخبارا أستغرب لها وأعجب من وقوعها، مثل قتل رجلين من أجل 5 قروش، أو فلاح يضرب جاره حتى يقتله ويقتل دابته التي أكلت من حقله. وأمثال هذه الحوادث كنت فعلا أتساءل كيف يستباح دم، وكيف يهلك إنسان، وكيف يرتكب امرؤ جريمة قتل من أجل هذا السبب التافه. ثم أدركت من مطالعاتي أيضا في الحياة وفي الكتب أن بعض الناس يفقد أعصابه وقدرته على الأمور، على التحكم في الأمور بسبب شيء أثاره وجعله يتصرف تصرفا غير معقول. هذا المعنى موجود في الإسلام وفيه بعض ما ذكرت من أحاديث، والذي أحفظه قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إن الشيطان يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم، أي ربما دخل بينهم بالكلمات النابية وببعض الأشياء التافهة فثارت معارك واشتعلت حروب ووقعت خسائر جسيمة. ولعل التاريخ العربي فيه هذه المعاني، يعني حرب جساس ومهلهل المعروفة استغرقت 40 عاما من أجل مقتل ناقة، قتل ألوف الناس. ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمي العرب من هذا الخلق الضيق الذي يفقدون معه أعصابهم ورويتهم ويفعلون ما لا ينبغي أن يفعل. لكن هل هذه طبيعة العرب وحدها؟ وجدت في كلمات ديل كارنيجي أن هذه طبائع بعض الناس، قد يكونون فرنسيين إنجليز أمريكان، قد يكونون يعني حكم على أحد الناس بالإعدام، والإعدام هناك بالمقصلة، سكين يهوي على العنق فيفصله عن الجسد، فإذا بالمحكوم عليه ينظر إلى الجلاد الذي سينهي حياته فيرجوه في شيء واحد، يقول له أنا في عنقي دمل فإذا ضربت فابعد عنه واجعل ضربتك بالسكين تنزل في مكان آخر. أي فكر هذا؟ ويحكي أيضا تدليلا ديل كارنيجي على أنه الصغير قد ينتج عنها الكثير، بقول في بلدنا شجرة ظلت 400 عام حتى أصبحت معمرة، الصواعق نزلت عليها فلم تقتلعها، ولكن زحف عليها جيش من النمل فأكل الجذع وهوت الشجرة، وأمكن للنمل الصغير أن يفعل ما لا تفعله الصواعق الكبيرة. هو فعلا في طباع الناس شيء من النزق، وقد يحتاج الإنسان وهو ماشي في الطريق لواحد داس عليه فتكون دي سبب في هلاكه. المهم أن يضبط الإنسان نفسه وأن يملك أعصابه وأن يكون رجلا واعيا حتى لا تضيع عليه أمور خطيرة بسبب أشياء تافهة. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على العرب. صحيح القرآن قال في التوافه أو في اللمم أنه موضع المغفرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. لكن كبائر الإثم والفواحش قد يتركها الإنسان لأن العقوبة عليها لائحة، أما الصغائر فإنه يقبل عليها ويستهين بها لأنها تبدو تفاهتها ولا يخشى من مغبتها، فتكون النتيجة أن هذه الصغائر تجتمع عليه فتهلكه. هذا في التصرفات الإنسانية مع الإنسان وربه. في التصرفات الإنسانية مع الناس بعضهم والبعض الآخر قد تقع أخطاء، وهنا يتدخل العقلاء يقولون للإنسان إذا أخطأ صاحبك فلا تؤاخذه بكلمة واغتفر له ما وقع منه. ويقول المثل العربي: إذا عز أخوك فهن، إذا اشتد فارفق أنت بنفسك، ترفق به في الحقيقة بعد ذلك، لكن كلمة واحدة تطير لا ليس وراءها عقل أو فكر قد تكون سببا في حريق مستعر، وهذا لا يجوز. ولبشار بن برد كلام في الآداب والأخلاق، يوصي البشر بأنهم يتهاونون مع أصدقائهم ولا يأخذون الكلمة التي آذتهم مأخذا شديدا، بل روح عن نفسك واستبق صديقك. وفي هذا يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ستفقد الناس جميعا. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فلنكن في داخل هذه النصائح التي تحفظ الود والصداقة وتجعل الإنسان يملك زمام نفسه ولا يجري وراء الكلمات النابية السريعة التي قد تنشأ عنها أمور ضخمة. وفي أبيات العرب، أدب العرب، هذا البيت: إن الأمور صغيرها مما يهيج له العظيم. فاحرص على أن التوافه تكون تحت قدمك، وهو معنى كلمة كارنيجي: لا تجعل التوافه تغلبك على أمرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. طيب، احنا هنا طبعا لاحظنا ان الحديث النبوي الشريف اللي ذكرناه بيتكلم عن محقرات الذنوب. وهل محقرات الذنوب يعني هي الصغائر ولا اللمم، ولا كل حاجة لها درجة في الاسلام، ولا هم الثلاثة بمعنى واحد؟ لا، هي ولله ما في السماوات وما في الارض، ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيه بقى اللمم؟ اللمم ورد رأيان فيه، كلاهما رأي حقيقي أو رأي قوي. الرأي الأول: هي كبائر الذنوب إذا كان المرء لا يأتيها إلا على نضرة، فهو يلم بها ويبتعد عنها ويقع فيها أحيانا. ويشهد لهذا دائب للاستثناء هنا، كما يقول علماء النحو: استثناء متصل، لأن الله يغفر الذنوب الكبائر إذا كانت لمما، أي يلم بها صاحبها قليلا قليلا. ويشهد لهذا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إلى أن يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والآيات كثيرة في هذا المعنى في الحقيقة، لكن هناك معنى آخر ذكره أبو هريرة ومال إليه أغلب العلماء، وهو أن الاستثناء هنا إلا لمن استثناء منقطع، ومعنى منقطع المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، من جنس آخر وهو الصغائر. وهو يقول في هذا نظرة، مش النظرة الجريئة التي تحدث عنها أصحاب الأغاني، نظرة خاطفة، كلمة نابية، شيء يعني مر بالنفس ولم يمض الإنسان معه. دي كلها أشياء، بل ربما زاد الأمر على ذلك، يعني غمزة عين أو لمسة يد ربما اعتبرت من اللمم، وقد لها قبل الإسلام متوبتها مع الصالحات التي يفعلها والصلوات التي يؤديها، والآيات في هذا كثيرة. الآية في الصلاة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذنوب بين كبائر وصغائر، فالكبائر القليلة أو الصغائر التي يبتعد الإنسان عنها ويقع فيها، دي كل شيء بحسابه عند الله، لكنه غفار الذنوب على كل حال. بارك الله فيك. هو يعني احنا الحقيقة كنا عايزين يعني نقول كلمة للشيخ محمد الغزالي قالها: ومن المؤسف أن بعض الناس يقع على السيئة في سلوك شخص ما فيقيم الدنيا ويقعدها، ثم يعمى أو يتعامى عما تمتلئ به حياة هذا الشخص من أفعال حسان وشمائل كرم، والنظر الذي يثبت على الصغائر لا يعدوها ولا يعتذر عنها بما يجاورها من خير وكمال هو نظر جائر. احنا عايزين نقول يا مولانا يعني ده من حديث ورد: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فوالله إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن. في بعض الناس أصحاب كرامة وأصحاب أخلاق وأصحاب خصال طيبة، لكن يقع منهم أحيانا شيء لا ينتظر من مثلهم، فهل نفضحهم وهل نجري وراءهم نكشف أمورهم للناس، أم نتجاوز عن ذوي المروءات وننسى هذا الذي وقع وهو غريب في سلوكهم ومستبعد منهم ونستر هذا؟ فالواقع أنه عندما ننظر في مسلك شخص فنعمى عن محامده وعن مفاخره وعما قدم للناس من خير وعما ينتظر منه أكثر، ثم نشتمه وننال منه، هذا لا يليق، هذا صغار. ويبقى الدافع هنا مش أنك بتنتقم للمصلحة العامة أو تجد سيئة بسيئة، لا، ده أنت في نفسك حقد على هذا الشخص تريد أن تنفس عنه بسحب الديل على حسناته وتكبير سيئاته والنظر إليها من عدسة مكبرة، هذا لا يجوز. وزي المثل البلدي اللي بيقول: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. صحيح. وهو كمان بيقولوا لكل عالم هفوة ولكل جواد من نبوة، تمام، ولكل قلم زلة. يعني مش مفروض ان احنا نحاسب الناس على الاشياء الصغيرة وننسى الاعمال الكبيرة، او نبقى مركزين بس على جانب السيء، لان ده في غمط لحقوق الناس. كنت عايز اقول لحضرتك يا مولانا، يعني ديل كارنيجي بيتكلم عن الحياة الزوجية وبيقول ان كثير من اسباب الطلاق بتبقى للصغائر، وهو في حديث شريف قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الواحد بيحب يقول لكل عريس داخل على جواز: خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقوم كسرته وكسرها طلاقها، فعاشرهن على عوج. عايزين نقف عند هذا المعنى، وازاي الصغائر اذا الزوج ركز عليها او الزوجة وتكون من طبيعة المرأة او الست وكبرها، ايه بيحصل من هذه الصغائر، بتوصل لايه؟ لا، هو في حديث ورد في نفس الموضوع هنا: لا يفرق مؤمنا مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. احنا عايزين ننظر للمرأة، فيها خير وفيها شر، فيها حسنات وفيها سيئات، فيها ما يعجب وفيها ما يضايق، فنخلي الحسن يمحو السيء، ونخلي ما يرضي ينسينا ما يسخط، ونخلي تصرفنا معها مش واحدة بواحدة، خليها يعني بميزانها العام كويسة. وهو فعلا أغلب حوادث الطلاق الذي يقع في أوروبا والذي يقع في العالم الإسلامي سببه حاجات تافهة، محقرات الذنوب، ولكن هذه التوافه للأسف تظل تتضخم حتى تقضي على الحياة الزوجية، وهذا ما يكرهه حراس المجتمع الذين يريدون أن تنمو الأسرة وينمو في ظلها نشأ يجد الرعاية من الأب والأم معا. أما أن تطلق المرأة ويبقى الولد يتيم يربيه غير أبيه، فهذا لا يجوز، هذا عمل سيء. وبرضو بيحصل من المرأة أنها تضيق برجل لأمور يمكن أن تغتفرها له، وترجح كفة الحسنات على كفة السيئات، فالأمور لا تمشي كما يحب الناس بطفولة نفسية أو طفولة عقلية، بل تمشي بالتوازن الذي يقوم على النظر السديد والعمل الرشيد. بارك الله فيكم. هو برضو القاضي جوزيف ساباش من قضاة شيكاغو، بعد أن فصل في 40 قضية طلاق، يعني فصل في 40 قضية طلاق، قال إيه؟ إنك لا تجد التوافه دائما وراء كل شقاء يصيب الزواج. يعني لابد من أن الإنسان يا مولانا يعني ينظر إلى شريك حياته، هو إنسان لابد فيه أخطاء. أي نعم، ما يمكن، ما يستطيع المرء أن يجد معصوما، كون الكمال المطلق ليس للبشر، إنما الإنسان يخطئ ويصيب، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. فإذا كنا نخلط أعمالنا الصالحة بالسيء، فلا بد أن نرجو من الله أولا أن يغفر لنا، ونرجو من أنفسنا ونكلف أنفسنا بأنها تغفر للناس ما يقع منهم من توافه وأخطاء. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير الختام قول الحق تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.